لا يتجاوز أيام ونرى الأثر المترتب على العمل مباشرة. لكن طبعا كل واحد ما يشوفه، غير واحد يقول خوف أنا ما رتبت زين، ولا لو كان يجي ما كان ظهر هيك. من الذي ملتفت بأن نظام التكوين كله بيد الله سبحانه وتعالى، وكل شيء محسوب كما في الروايات أن هذه الأوراق أوراق الأشجار لا تتحرك إلا بإرادته، عند ذلك يعلم لا هذا إن هذا العمل إنما هي أعمالكم ترد إليكم. لن تقول الآية الرواية هما كنا ترد إليكم في يوم القيامة، لا لا لا، إهنا ترد إليكم، إهنا ترد إليكم. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه عنده كلمة قيمة، يقول عندنا كثير من الأعمال دليلها معها، ما نحتاج دليل من الخارج. مثلا بر الوالدين، بر الوالدين احنا ما نحتاج نقيم أدلة أن بر الوالدين كذا، انت شوف في الإنسان إذا كان بارا بوالديه تجده موفق بالحياة، كان عاقا تجده موفق أو غير موفق، استقرأ انت انظر انظر الحالة. يقول هذا دليل عندها بغض النظر هسه الجزاء الأخروي وما سيظهر يوم القيامة، لا هو هذا الدنيا هو هذا. فلهذا رحمة الله تعالى عليه في إحدى محاضراته يجعل هذا دليل على التوحيد، دليل على الحكمة التامة البالغة التي تحكم ماذا؟ نظام الوجود. والآن أكو فد نظرية الإخوة اسمحوا لنا تدرون بعد هاي أبحاثنا إحنا قصدوا فد شيء منظم، إحنا هذه مثل ما يقول مباحثة بين الاثنينية، أكو أبحاث لابد تطرح هنا. أكو فد نظرية تقول بابا عملي إلى علاقة بالنظام التكويني وما إلى علاقة، يعني أنا عندما أقوم بعمل صالح نظام التكوين المحيط بي هو لا بشرط مني أو له موقف مني ياه منهم. النظريات القائمة تقول لا بشرط، هو ما عنده علاقة بي، أنا سويت عمل زين لنفسي مو زين أيضا لنفسي، نظام التكوين ساكت أو متكلم، ولكن القرآن خلاف هذه النظرية كاملا، وأن لو استقاموا على الطريقة ها لأسقيناهم ماء غدقا، نظام التكوين يتكلم معهم يقول أنا بخدمتكم، أما لو خالفتم لو عصيتم نظام التكوين يقول أنا معكم أم أخالفكم أيضا، فكل شيء يكون مخالف، قافلة النظام التكويني تكون مخالفة معكم. هذه من قبيل أنه جنابك فد آلاف الناس والحيوانات والأشياء كلها سائرة باتجاه معين، وأنت تريد ماذا؟ أن تسبح بالاتجاه المخالف. فقط الماء يعارضك، فقط الماء يقف أمامك، لو كل شيء أمامك يكون نظام التكوين هكذا وضعه. أنت إذا كنت مع القافلة التكوينية فالكل يدفعك إليه يصعد الكلم الطيب، أما إذا كنت في معصية الله فشي يصير الكل يعرف. بناء على هذا التصور، تصور بأنه العمل مو أساسا نتيجته، الجزاء ليس نتيجة العمل، لا لا، الجزاء هو العمل هو العمل، ولكن دي وجه، وجه تراه ووجه لا، الجزاء هو العمل ولكن ماذا؟ وجه تنظر إليه وقد يكون لك لذيذا أيضا، ووجه باطل من قبيل السم الحلو، سم الحلو من قبيل الرطب النجس، الرطب المغصوب. انت تاكل من تاكل رطب مغصوب حلو او ليس بحلو، ها وين تلتزمي، ولكنه ذيك الجهه الغصبيه جهه الحرمه مالته اللي تبي اثار ذيك همده تلتفت اليها او لا تلتفت، ها لا تلتفت اليها. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الذين يأكلون أموال اليتامى مو سيظهر لهم يوم القيامة أنهم يأكلون نارا، لا، مو قضية مقدمة ونتيجة، لا لا، يأكلون نارا، ده يأكل نار هو، ولكنه ماذا؟ شوفوا الآية قالت يأكلون نار،